بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 32 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في تاريخ المسلمين إخواني وأخواتي عشرات الآلاف من المعارك، لا أبالغ في هذا الموضوع، على مراحل التاريخ المختلفة وفي اتساع المساحات الضخمة اللي عاشت فيها الأمة الإسلامية مرينا بعشرات الآلاف من المعارك، لكن ليست هناك معركة بسوء موقعة صفين. هذه أسوأ موقعة في تاريخ المسلمين فيما أعتقد. اللي بيخليني أقول الكلام ده، أولا لأن هي بين المسلمين، هي ليست موقعة مع الفرس أو الروم أو أعداء المسلمين في أي وقت، ولكنها كانت بين المسلمين. وثانيا وده أهم شيء، أنها كانت بين خير الناس، يعني كانت بين الجيل الأعظم في تاريخ الإنسانية، لا أقول في تاريخ المسلمين فقط ولكن في تاريخ البشرية جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خير الناس قرني. هؤلاء قرن الرسول صلى الله عليه وسلم لا محالة، كل المشاركين في الموقعة يا صحابة يا تابعين. فشيء خطير جدا، كأن هذه الموقعة صارت النموذج الذي يحتذى بعد ذلك، أو العذر الذي يقدمه المسلمون بعد ذلك إذا تقاتلوا. الناس بتقول والله إذا كان هذا الجيل تقاتل مع بعض البعض فلا غرابة إن تقاتل المسلمون مع بعضهم البعض بعد قرن أو قرنين أو ثلاثة من هذه الأحداث وفي أي مكان. فصارت للأسف الشديد سنة بين المسلمين، سنة القتال والصراع بين المسلمين. أحد التابعين الكبار أبو وائل شقيق ابن سلمة كان في جيش علي رضي الله عنه، وهو المنتصر. احنا عارفين الموقع في النهاية انتهت لصالح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك انظر إلى هذا التابعي كيف يصف صفين وهو من المنتصرين. بيقول: شهدت صفين وبئست صفين. شوف قد ايه كاره الموقعة مع ان هو منتصر، لان الموقعة كان فيها دماء كثيرة للغاية سالت، وهي دماء مسلمين ودماء طاهرة، دماء اشراف الناس خير الناس. في الحلقة الماضية اتكلمنا على المفاوضات السلمية التي دارت في ارض القتال، وقلنا انها مفاوضات مع غزارتها وكثرة المترددين بين الصفين فيها من التابعين، إلا أنها لم تحقق النتائج، وللأسف الشديد يعني لم يتنازل طرف الشام عن الشرط الذي وضعوه لبيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قتلة عثمان. فدار القتال للأسف الشديد، دارت الموقعة بين الطرفين. لم يكن القتال متجنبا لعدة أسباب. أولا الجيوش جنب بعضها، شيء خطر جدا جدا أن تحط 50-60 ألف مدججين بالسلاح مشحونين على فترات طويلة من الزمن جنب جيش تاني، أي هفوة صغيرة أي تعدي لفظي أو حركي يشعل القتال. الإسلام يحرم أن يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح مجرد الإشارة، لأن هذا ممكن يستفز الناس للقتال، فما بالك بجيوش ضخمة إلى جوار بعضها البعض. وقلنا أن دي من أكبر المشاكل اللي كانت في الجمل، موقعة الجمل لو تفتكروها رجعوها هتلاقوا أن من أكبر المشاكل أن الجيشين كانوا جنب بعض، فلما حصلت يعني بوادر القتال واستعر القتال لم يقف. والحاجة الثانية طبعا الخطيرة، وجود بعض رؤوس الفتنة في داخل الجيش، وخاصة جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان في ناس من اللي عايزين القتال يستمر، مش عايزين الأمور تهدأ، لأن الأمور لو هدأت ستقام عليهم الحدود، فهم عايزين الحرب تستمر. والحاجة الثالثة برضو اللي خلت القتال يستمر، وجود بعض المشاكل عند بعض المسلمين، يعني مثلا غياب المرونة الفقهية. هو رأي فقهي واحد شافه، ما عندوش قبول انه يسمع رأي تاني، مع انه لو اعطى نفسه الفرصة هيجد ان الرأي الاخر هذا مقنع وعنده فيه ادلة، لكن هو خلاص اغلق فهمه على رأي واحد. وقد يكون هذا راجعا الى نقص العلم، نقص العلم عند بعض الافراد وخاصة الشباب، وبالتالي بياخد قرارات واراء غير مناسبة، سواء في صف معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما او في صف علي بن ابي طالب رضي الله عنه. كان في من الناس ناقص العلم كتير، وحصلت منهم مشاكل زي ما انتم عارفين وزي ما هنشوف في الاحداث. وبرضو تغليب العاطفة على العقل، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عاقلا وفقيها وعالما، وكان بيحكم عقله حتى على حساب عاطفته، لكن مش كل الناس كانوا كده. في ناس كتيرة كانت بتغلب العاطفة على العقل. ومشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، مشهده مقتولا مظلوما بهذه الصورة وهو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة تلو الأخرى، هذا حرك المشاعر عند ناس كتيرة جدا، فغلبت العاطفة على العقل وكانت هذه المأساة. الفقهاء والعلماء لازم يكون هم الحكم في مثل هذه الأمور، عشان العاطفة ساعات بتاخدنا لأفاق بعيدة مريرة بتعاني فيها الأمة الإسلامية من مشاكل كتيرة. الحرب قامت بين الطرفين. يقول الزهري العالم الكبير المشهور التابعي العظيم، يقول اقتتلوا قتالا لم تقتتل هذه الأمة مثله قط، أشد موقعة من المواقع التي مرت على المسلمين منذ تاريخهم الأول. نتكلم القتال في الأمة الإسلامية بيدور بينهم وبين الأعداء من سنة 1 هجرية، دلوقتي احنا في سنة 37 من الهجرة. في كل 37 سنة الماضية ما جاش قتال زي هذا القتال كما يقول الزهري رحمه الله. أول الموقعة انطلق جنود الشام ليمنعوا جنود علي بن أبي طالب من الماء. شوف قد ايه الخطورة، نوصل لموقف صعب جدا جدا، جيش الشام قريب من الفرات، عسكر في موقع معين في أرض الموقعة، يكون واقف بين جيش علي والماء، يعني فيها هلكة. لو اتمنعنا عن الماء يوم يومين ثلاثة خلاص انتهت القضية. فبستفكير استراتيجي عسكري بحت وقفوا بينهم وبين الماء. فراحوا لعلي بن أبي طالب جيش علي قالوا له حيلة بيننا وبين الماء. تصرف ازاي علي بن أبي طالب؟ قال نادوا إلى الأشعث، الأشعث بن قيس كان من أشد المقاتلين ضراوة رضي الله عنه من الصحابة، فقالوا له هاتوا الأشعث. فنادوا على الأشعث فقال ائتوني، ده علي بن أبي طالب، ائتوني بدرع ابن سهر، واحد اسمه ابن سهر من المسلمين عنده درع سابغ، درع حديد قوي جدا. فجاب الدرع بتاع ابن سهر ولبسه الأشعث ابن قيس وقال له عليك وعلى الموضوع ده، حل الموضوع، انطلق بفرقة يفتح لنا طريق للماء. احنا ممكن نتصور ان الرجل سيذهب وتحدث مجزرة لان بيحاول الوصول الى الماء، لكن احنا كنا بنرى في هذه الموقعة الكثير والكثير من المواقف المتناقضة. شيء غريب جدا جدا، بتلاقي في موقف من المواقف في منتهى الحماسة للقتال، مواقف تانية موادعين وهادئين لان هم في الاخر مسلمين والتاني اللي قدامهم اخوانهم ودول اخوانهم. فبتلاقي مرة تغلب عليه مشاعر الاخوة وتلاقي الامور هادية ولطيفة، ومرة تانية بتغلب عليه مشاعر العداء والقتال والحماسة والحرب، بتلاقي دم في كل مكان والقتال مستعر. أبلغ درجات القتال ضراوة ممكن تشوفها في التاريخ، درجة الآلة الزهرية إن إحنا ما قتلناش قتال مثل هذا. لما راح الأشعث ابن قيس يقاتل على الماء منعوه فحاربهم، وإنه تخيل الحرب شديدة، لكن حرب خفيفة جدا. وبعدين لما لقاهم بيقاوموا وقدامه منعينه من الماء بجد، قام واخد نفسه رايح لمعاوية بن أبي سفيان. فأثناء القتال قال لهم خلوا بيني وبين معاوية عايز أكلمه، ففتحوا له الطريق. راح لمعاوية بن أبي سفيان فقال الله الله يا معاوية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيحذره بيذكره برب العالمين سبحانه وتعالى، الله الله يا معاوية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية ما الذي تريد؟ قال نريد أن تخلوا بيننا وبين الماء، خلينا نحارب حرب قتال رجال مع رجال بدون ما ندخل موضوع المية، لأن أنت كده بتحرمنا من الماء، فأنت ضيعت الـ يعني الـ العلاقات اللي بين الإنسانية حتى، فخلوا بيننا وبين الماء ونقاتل بعد كده قتال الرجال. فقال معاوية لأبي الأعور عمرو بن سفيان اللي هو واقف على المية، اللي هو رئيس المجموعة من طرف معاوية اللي واقفين على المية، فقال خلي بين إخواننا وبين الماء. قال أبو الأعور، أبو الأعور بقى متحمس للقتال، فقال لمعاوية: كلا والله يا معاوية. شوف دي بقى التناقض ما بين الأطراف. ده معاوية رأس الجيش بيقول لأحد الناس اللي تبعه، أمراء المعركة اللي تبعه: خلي بينهم وبين الماء. حتى مش بيقول له خلي بينهم وبين الماء، خلي بين إخواننا وبين الماء، يعني في الآخر هم إخواننا فما تحرمهمش الماء. فقال: كلا والله يا معاوية، لا نخلي بينهم وبين الماء. فعزم عليه معاوية حتى خلى بينهم وبين الماء. يعني معاوية قاعد يقنعه وفي الآخر عزم عليه، أكد عليه، حلفه أنه يسيب الموقع بتاعه ويترك جيش عليه يشرب من الماء. فترك أبو الأعور عمرو بن سفيان مكانه، وبالتالي وصل جيش عليه إلى الماء. هذا المثال بيورينا مدى التناقض اللي ممكن يكون عند المسلمين في زمن الفتن. هو مش شايف، مرة كده ومرة كده، مرة أبيض ومرة أسود، مرة يحارب ومرة يسالم، مرة يحب اللي قدامه حبا شديدا حتى يخشى عليه من الموت عطشا فيفرج بينه وبين الماء، ومرة تانية بيطلع بالسيف يقتل من أمامه لا يبالي بأنهم من المسلمين. التقى الجيشان في الصدام المروع 7 صفر سنة 37 من الهجرة على أغلب الأقوال. في طبعا فيها اختلافات كتير بين الرواة، لكن أصح والله أعلم أنهم التقوا يوم 7 صفر، واستمر القتال الشديد 3 أيام، 7 و8 و9. ويوم 9 ده كان يوم رهيب، استمر القتال نهارا كله واتصل بالليل، حتى عرفت هذه الليلة بليلة الهرير. لو انتم مراجعين تاريخ كويس تعرفوا ان اسم ليلة الهرير ده كنا قد رأيناه في موقعة القادسية مع الفرس. كان برضو في ليلة اسمها ليلة الهرير. يعني ايه هرير؟ يعني اصوات غير مفهومة، يعني الناس بيتركوا الكلام وبيبقى فيها همهمة وفي حركات تعمل صوت، لكن مفيش كلام معين، ناس مش فاضية تتكلم، كله حرب حرب حرب، اللي هو اخر اخر ليلة من الليالي. قال ابن بطال في تعريف ليلة الهرير: هي ليلة كانت في أيام صفين، اتصل قتالهم ليلا ونهارا. وقد ذكرها عمرو بن العاص رضي الله عنه في كلام الله، فقال: حتى لا يسمع من الأبطال إلا الهرير. أصوات غير مفهومة، بس هو ده اللي سمعينه في طول الليلة كلها. فهي 3 أيام، واليوم طبعا كان في اليوم الأول والثاني بيبطلوا قتال بالليل، لكن في اليوم الثالث قتلوا طول اليوم واستمر القتال طول الليل. دي كانت الأساس. الليلة الأخيرة دي واليوم اللي قبله اللي هو يوم الجمعة 9 من صفر سنة 37 تعتبر هي الأساس في معركة صفين. عشان كده لما بيجوا يتكلموا على صفين بيتكلموا يقولوا يوم صفين أو ليلة صفين، ما بيتكلموش على إنها ليلة، مع إن إحنا عارفين إن الجيوش قدام بعضها 3 شهور من أول ذو الحجة وهم واقفين مع بعضهم. ذو الحجة 36 هجرية كله، ومحرم كله، ودخلنا في صفر كمان، وواصلين في صفر دلوقتي لحد يوم 9. فالقتال يعني قرابة 3 شهور ما بيحاربوا، أو 2.5 شهر. هذه الليلة لها ذكريات خاصة حتى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ما انسهاش. في حديث هو ملوش علاقة بالموضوع، لكن في آخره ذكرت كلمة صفين وفهمنا منها معنى معين. الحديث البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام، هكذا في البخاري، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ كلنا حافظين الحديث وعارفينه، يعني تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. قال علي: فما تركتها بعد. أنا بعد ما سمعت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لفاطمة هذه الوصية، خلاص أنا أخذت الوصية دي ما نسيتها في ليلة من ليالي حياتي. فسأله رجل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. شوف دي يعني ليلة صفين دي أي أصعب ليلة في تاريخ علي بن أبي طالب كله، لدرجة ان الرجل التابعي اللي سأله بيسأله حتى ليلة صفين ما تركتش هذا الذكر؟ قال حتى ليلة صفين لم أترك هذا الذكر. وله في ذلك أكثر من رواية علي بن أبي طالب في هذه المسألة. قاتل قتالا شديدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشافعي يقول أن علي بن أبي طالب صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، صلاة الخوف من شدة القتال. وفي رواية عن محمد الباقر رحمه الله حفيد الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع يقول أن هذه الصلاة صلاة المغرب، صلى صلاة المغرب صلاة الخوف من قطر ما هو مش قادر يوقف القتال في يوم تشوف قد إيه الصورة. وعلي بن أبي طالب كان يقاتل القتال الذي كان يخاف أصحابه عليه منه، أصحابه من شدة رؤية علي بن أبي طالب متحمسا للقتال مش عايزين يقاتل، فبيحطوا عليه حراسة تمنعه من الحركة وهو قائد الجيش كله. قال أبو عبد الرحمن السلمي: شهدنا مع علي صفين وقد وكلنا بفرسه رجلين. الرجلين دول واقفين مسكين الفرس بيمنعوه من الحركة عشان لا يقدم على القتال، خايفين عليه، على رأس القوم وخليفة المسلمين، فخايفين ان هو يتقتل في هذه المعركة الشديدة. فكانت اذا كانت من الرجل غفلة غمز عليه فرسه فاذا هو في عسكر القوم، اول ما يلاقي الرجلين يعني غفلوا شوية يوم واخد فرسه وداخل في الجيش الاخر، فيرجع الينا وقد خضب سيفه دما. لا اله الا الله، يعني اللي قتلهم طبعا كلهم من الصحابة والتابعين، ومجي رجع تاني ويقول: يا أصحابي أعذروني أعذروني، أنا خلفت ما اتفقنا عليه ورحت قتلت ورجعت تاني. لا يريد أن يرى جيشه ويقاتل هذا القتال الضاري وهو جالس وعنده القضية قضية حق واضحة للغاية، ويطبق مبدأ فقهي سيرسخ إلى يوم الدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وهو من الخلفاء الراشدين. فبيعلمنا ازاي التعامل مع البغاة، ان لم ينتهي الموقف بهذه الصورة ستتسع الفتنة وتشمل كل بلاد المسلمين وينفرط العقد وتضيع الأمة الإسلامية. فالقتال في موقع صح جديد وصعب، لكنه هيحل الموقف في النهاية وتتحد المسلمون، لكن بهذا الانشقاق والانفلات وانعزال الشام بولاية ستكون هذا أو داعية إلى انعزال الولايات الأخرى يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، وتنحل الدولة الإسلامية كلها. فكان لازم من هذا الأداء القوي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمار بن ياسر في هذه الموقعة كان من أشد المتحمسين، بل أعتقد أنه كان أشد المتحمسين مطلقا، حتى يعني جاز أكثر من علي بن أبي طالب نفسه. كلماته كانت في منتهى القوة في هذا اليوم، وحركاته كانت متابعة من كل الأطراف. عبد الله بن سلمة يقول: رأيت عمار بن ياسر يوم صفين شيخ آدم طوال، أخذ الحربة بيده ويده ترعد، يعني بيهتز بشدة، فقال: والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهذه الرابعة، والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر، يعني النخل بتاع هجر مكان بعيد جدا، هجر شرق الجزيرة العربية بعيد عن أرض الموقعة، عرفنا أن مصلحين على الحق وأنهم على الباطل. وخلي بالك من كلمة مصلحين، برضو يقصد برضو ان مش كل الجيش على الحق، لانه عارف ان جوه الجيش عنده بعض قتلة عثمان او مدافعين عن قتلة عثمان، فبيقول المصلحين الناس اللي نواياهم خالصة في جيشنا على الحق وهم على الباطل، اللي هو جيش معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه. وعن ابي عبد الرحمن السلمي قال: كان عمار بن ياسر عالما لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسلك عمار واديا من أودية صفين إلا تبعه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ليه الكلام ده؟ لأنهم عارفين أن عمار يدور مع كتاب الله عز وجل، فعايزين يراقبوا حركته، يا ترى هيحارب ولا هيسالم. لو فضل محارب احنا مكملين في الحرب، لو في لحظة من اللحظات توقف وقال يا جماعة ما ينفعش نقاتل لأي سبب تبدى له اذا لا يقاتلون، لان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال يدور ابو اليقظان اللي هو عمار بن ياسر مع كتاب الله حيث دار. وهذا الكلام لا يقوله حذيفة ابن اليمان من ذهني او من استنباطاته، هو لا يعلم مستقبل عمار بن ياسر إلا أن يكون قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام من حذيفة ابن اليمان يأخذ حكم المرفوع، فالصحابة كانوا ماشيين وراء عمار بن ياسر في موقعة صفين، فماذا رأوا؟ رأوا أن عمار بن ياسر ذهب إلى هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا من كبار المقاتلين ومن الشرسين للغاية في الحرب، وحامل راية المسلمين في موقعة صفين، وطبعا الراية لا تعطى إلا إلى أكثر الشجعان إقداما. فعلي بن أبي طالب رأى أن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص هو أهل لذلك، وطبعا هو أهل، هو من كبار رجال المسلمين في موقعة اليرموك ومن كبار رجال المسلمين في موقعة القادسية، له إسهامات خطيرة للغاية في تاريخ المسلمين العسكري. فراح عمار بن ياسر إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص اللي هو أصلا مقاتل عسكري، يعني لعله أقوى من عمار بن ياسر في القتال ألف مرة، نتكلم على رجل عسكري محارب، وسيدنا عمار بن ياسر في الموقع دي كان متجاوز 90، أكتر من 90 سنة. فذهب إليه وقال ما لك يا هاشم، مش عاجبه القتال بتاع هاشم يعني هو بيقيم الموضوع شايف ان هاشم يعني متردد. انا ما استبعد ان يكون هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص لا يقاتل بضرواته المعهودة، لانه مش بيقاتل الفرس او الروم دلوقتي، وبيقاتل المسلمين، فلعله هو يعني متشكك متردد خايف من كده عمار بن ياسر. فراح يقول له يا مالك يا هاشم اعورا وجبنا، كان هاشم ابن عتبة كان اعور، كان فقد عينيه، بيقول له اعور وجبان، شو كلام شديد جدا جدا، كيف تعرض للعور هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص رضي الله عنه؟ فقد عينه في اليرموك، كان اعور عشان فقد عينه في اليرموك، ففقد عينه شرف، شرف كبير، وعارف كده عمار بن ياسر بس بيستفزه للحركة، عشان كده هاشم ما زعلش من الكلمة، اعور اعور اهلا وسهلا ده جميل قوي، اعور فين؟ اعور في اليرموك في سبيل الله، في جيش كان فيه ابو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وقصة، فانا ماشي اعور بس جبان هذه لا يقبلها، ازاي جبان؟ قال اعورا وجبنا عمار بن ياسر، لا خير في اعور لا يغشى الناس، انت كده بتضيع قيمتك في المسلمين لو ما حاربتش بضراوة. فنزع هاشم الراية رضي الله عنه وهو يقول أعور يبغي أهله محلة، أهله لما ذريته، كأنه بيذكر بقول رب العالمين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فأنا أبغي لذريتي محلة في الجنة فسأقاتل حتى النهاية، أكون شهيدا في سبيل الله فأدخل الجنة فتلحق بي الذرية، أهلي يلحق بي في الجنة. أعور يبغي أهله محلة، قد عالج الحياة حتى مل، أنا زهقت من الحياة، أنا عايز يعني أموت في سبيل الله، لابد أن يفل أو يفل، يا إما أقسم هامة الذي يحاربني يا إما هو يقسمني، أنا في هذه الموقعة إلى النهاية. فقال له عمار بعدما سمع منه هذا الشعر المحمس وهذه الروح العالية، قال أقبل أقبل فإن الجنة تحت الأبارقة، الأبارقة السيوف التي تبرق في الشمس، فإن الجنة، شوف قد إيه التحميس عمار بن ياسر، بيقول له أقبل فإن الجنة تحت الأبارقة، وقد تزين الحور العين مع محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه في الرفيق الأعلى. لا يا لا إله إلا الله، يعني موقف في منتهى الصعوبة، الواحد لا يستطيع أن يستوعب مثل هذا الموقف، الحماسة في القتال وكأنهم يقاتلون مع الفرس أو الروم أو عدو من أعداء المسلمين، والطرفين زي ما انتم شايفين أطراف مسلمة. أهل الشام كان عندهم نفس الحماسة، وكانوا بينادوا بموضوع عثمان بن عفان عن يزيد بن طلحة، قال سمعت محمد بن علي بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية مشهور، يقول صرخ صارخ يوم صفين هناك في صف معاوية، سمعوا يا ثارات عثمان، حركوا الجيش بتاعهم بالحنين إلى عثمان والثأر لعثمان بن عفان الذي قتل مظلوما رضي الله عنه. فقال علي لما سمع هذا الكلام قال اللهم اكبب اليوم قتلة عثمان لمناخرهم. احنا برضو عايزين قتلة عثمان، لا تزيدوا علينا، احنا نريد هذا القتل لقتلة عثمان لكن الظروف لا تسمح، نحن أجلنا الموقف ولم نلغيه مطلقا. افهموا الموقف الفقهي، فالتانيين بيتصرفوا بتصرفات عاطفية وعلي بن أبي طالب بيتصرف بعقلي في هذا الموقف. وكان في ناس مترددة، شايفين المقبلون عمار بن ياسر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، وشايفين الناحية الأخرى في أهل الشام كيف يقبل أهل الشام على القتال، في ناس ما كانتش عارفة تاخد أي صف. أبو العالية رفيع ابن مهران هذا من كبار التابعين ومن عظماء الفقهاء، له تاريخ طويل في الفقه، يقول لما كان القتال علي ومعاوية كنت رجلا شابا، وفي رواية القتال أحب إلي من الطعام الطيب. ودي عنده حمية، أنا أول مرة أخذ بالي من هذه النقطة، إن الناس أنا أقول يا رب إزاي بيتخشوا يقتلوا كده والسيوف في إيديهم ومعرضين للقتل، هو يهوى هذا الموضوع، هو عنده القتال زي ما أنت كده بتمارس هواية من هواياتك بيحبه، فهو بيحب القتال بس هو عايز يقاتل كتابعي عظيم في معركة حق، ما يبقاش القتال ده هواية دي بيمارسها مع المسلمين. فتهيأت ولبست سلاحي ثم أتيت القوم، أنا جاي أحارب، فسمعت أن في صفين شغالة فرحت بسرعة عشان أحارب، فإذا الصفان لا يرى طرفهما، صفين كبار جدا من المسلمين، قال فتلوت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال فرجعت وتركتهم. يبقى ده موقف أبو العالية رفيع بن مهران، الدنيا مش واضحة في عينيه زي ما كانت واضحة في صف علي بن أبي طالب وصف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. ومع كل هذه الدماء التي سالت بين الطرفين، إلا أن الطرفين أول ما يهدى القتال يجي الليل مثلا بخلاف ليلة الهريد يعني، تهدى الأمور تماما ويتعاملوا مع بعض تعاملات غريبة جدا جدا، كل طرف يدخل الطرف الثاني ياخد اللي هو عايزه، حاجة وقعت منه، طريق للمية، مراسلات، كلام، يعدوا عادي جدا جوه الصفوف ولا كأنه كان مقاتل يوم من دقائق أو ساعات، لا ينظر إليه أحد على أنه جاسوس أو أنه عين أو أنه مقاتل أو يعمل خديعة، ما في كلام من ده خالص، تعاملوا مع بعض كإخوان لبعضهم البعض تماما. وده برضو من التناقض الذي كان في هذه الموقعة. ظلت الحرب مستعرة وبدأ أن المسلمين يتفانون بيخلصوا، ثم حدثت كارثة جديدة غيرت مسار الأمور، وهي كارثة استشهاد عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. كيف استشهد عمار بن ياسر وكيف آلت الأمور بعد استشهاده وما أثر ذلك على عدد القتلى وسير القتال في أرض الموقعة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.